الساعة الخدمية لهذا اليوم الثلاثاء نبتدئها برسالة طرطوس وما أعدت لنا الزميلة مها يوسف من قضايا ومواضيع خدمية نطرحها نتناولها نناقشها على الهواء مباشرة. يسعد صباحك مها. صباح كل المستمعين أكيد يلي معنا على السماع. اليوم عنا عدد من الشكاوى وكلها يعني اليوم تخص موضوع التربية وقطاع التربية والتعليم. كنا نود أن يعني يتأمن اتصال مع رئيس الاتحاد الرياضي العام. ولكن إن شاء الله بركي الأسبوع القادم بنطرح هذا الموضوع مطلب حق لدى كل الأبطال اليوم بمحافظة طرطوس وبشكل عام يعني وقت اللي بيقدموا الامتحان أو وقت اللي بيكون في عندهم بطولة بيختاروا يا أما الامتحانات أو المشاركة بالبطولة، فبالتالي بيروح المستقبل يعني بينحصر يا أما بالبطولة يا أما بالشهادة. بنتمنى يكون في عنا مطلب حق دورات استثنائية للأبطال اللي بيشاركوا بي أكيد ببطولات دولية ومحلية. هيدي أول مشكلة كنا حابين نطرحها، بركي إن شاء الله الأسبوع القادم بنطرحها مع الاتحاد ومع التربية مع حدا من المعنيين من التربية. ولكن اليوم عنا أيضا مشكلة تانية، موضوع المكلفين والساعات يعني لدى يعني التربية. وأكيد معنا شكوى اليوم، صبية معنا موجودة عبر الهاتف حابة توصل صوتها عبر إذاعة دمشق. وخلينا ناخد نشوف الشكوى، وأكيد الأستاذ عبد الكريم حاربة موجود معنا عبر الهاتف أيضا، وإذا كان في حاجة لجهة وزارية أكيد بنستعين فيك زميل معنا. تماما تفضلوا. منى يسعد صباحك. صباحك ورد مدام مها، كيفك؟ صباحك يخلي لياك هلا عيوني. عنا مشكلة بموضوع المكلفين يلي هنن خارجوا الملاك. مظبوط صحيح. منين حضرتك عم تحاكينا؟ أحكي هلا من طرطوس من بانياس. من بانياس، هلا فيكي. أهلا فيك حبيبتي. مشكلتك يا منى؟ بدي أشكرك كتير كتير كتير على هالموضوع اللي طرحتي لي، هو كتير بغاية الأهمية لأنه بيشمل عدد كبير ما نو قليل من العالم اللي عندهم هيدي المشكلة. بدي ارحب كمان بضيوفك. وجعي وجع كتير عام يعني ما نو وجعي شخصي انا في بعرف من خلال رفقاتي من خلال تواصلي مع هيك شريحة كبيرة من الرفقة. عم احكي اذاعتكم حتى يوصل صوتنا. تفضل. انا شخصيا متخرجة من 2004 جامعة دمشق، صار مسابقات كتير، نجحت بالكتابة بالشفهي ما حالفني الحظ. وحاليا المسابقة اللي صارت اختصاص لغة عربية بالساحل ما في، مع انه بتوقع كتير مدارس بحاجة لمدرسين لغة عربية. مشكلتنا الاساسي انه بدنا جهة تتبنى هدول المكلفين بشكل حقيقي وكامل، تشعر بحالنا بظروفنا. نحن في امانة قليلة بهالمجتمع ومن حقنا نعيش مثلنا مثل غيرنا. انتو قداش عم تاخدوا على الساعة؟ اجرة الساعة ضمن المدرسة اللي عم ترسل؟ صديقتي نحن عم ناخد 150 ليرة عم يروح منها، وعليها ضريبة، حطي لي خطين تحت ضريبة. يعني قداش بترجع؟ يعني 135-130 ليرة. نعم ماشي. يعني في كتير من الرواتب أول كم ألف معفين من الضرائب. أنا بقبض مثلا 2000 ليرة على 6 حصص مثلا نفترض، بيطلع عليهم ضريبة. طيب ما حرام؟ نعم. بدنا حديث. انتي خارج الملاك. انا خارج الملاك. خارج صحيح. الملاك صحيح. على كل الاحوال خليكي معنا منى، واكيد يلا. الاستاذ عبد الكريم عم يسمعنا، يسعد لي صباحك. نعم يسعد الصباح يا اهلا. اكيد سمعت حضرتك من المكلفين. نعم. من خارج الملاك يعني اليوم. نعم. 2000 ليره هي عداك اذا تامنوا الحصص. صحيح. نعم. وعداك عن انه اذا كان اليوم البديل او الاساسي المدرس الاساسي رجع، فبالتالي هذا المكلف بتلغى ساعاته وبيرجع بياخدها المدرس الأساسي. نعم. هيدا اليوم أول شيء الساعة 135 ليرة، يعني مو بس ظالمة، يمكن اليوم ما بقى في تسعيرة شيء اسمه 100 ليرة. نعم. شو الحل أستاذ؟ ايه أنا أختي الكريمة أول شيء صباحكم صباحك. وشكرا لزميلي اللي عم تتصل معكم وعم بتنوه على مسألة على غاية من الأهمية، وهذا شعوره وإحساسه الحقيقة. نحن أيضا عم نعاني منه إذ لم يكن الأجر الحصة الدرسية، إنما نعاني أنه البعض يحجم الحقيقة على أن يكلف بتدريس ساعات من خارج الملاك، أن أجورها لا تفي بالغرض. وأنا أعلم أن هناك مشروع مرسوم أعدته وزارة التربية وقدم إلى الجهات المعنية ليتم رفع أجر الحصة الدرسية يعني ما بين 450 إلى 500 ليرة سورية، لكن هذا الأمر طبيعي يحتاج إلى مرسوم تشريعي ويقرر في مجلس الشعب. ونحن ننتظر الحقيقة أن يرد في أي لحظة هذا المرسوم الذي يعدل في أجور الحصص الدرسية من خارج الملاك لمن ولداخل الملاك، يعني طالما هي حصة إضافية. الحقيقة هو لم يعد يفي، وما فين يقول أنا 2000 ليرة أو 4000، هو يتناسب مع عدد الحصص الدرسية المكلف بها الزميل المكلف من خارج الملاك. وهي المسألة هي في الواقع ليست مسألة مديرية تربية طرطوس أو مدير التربية بعينها، إنما هي مسألة مركزية، ونحن نطالب إلى جانب الزميلة أن يعاد النظر في الواقع بأجر الحصص الدرسية من خارج الميلاد. نعم منى عم تسمعيني؟ ايوه مدام. تفضلي. بس استاذي الكريم، يعني انا كمكلفه بالشهر التاسع بشهر ايلول بعطي ساعات وعدد كتير قليل، انا ما بضن لبعد 3-4 شهور، غير انه عاديك اني انا بروح على المجمع التربوي. عم يتاخر عم يتاخر كتير، عم اخذ اضطر اخذ تاكسي روحه رجعه، انه يوم ايه ويوم في يوم ما في كمان ليه التاخير بقبض الساعات. هو في الواقع يعني إذا كان التأخير لشهرين أو لثلاث، هو أحيانا نحن ترفعهم إدارة المدرسة تتجمعون مع بعضهم شهرين ويجوا للتدقيق لدينا في مديرية التربية، ومن ثم يصدر فيهم أمر صرف ليوقع من السيد المحافظ، ومن ثم يعود أيضا ليتم توزيعه على المناطق التعليمية. يعني أنت ما بتجي لطرطوس تقضيهن؟ لا، من بانياس. من محاسبتك من بانياس، يعني نحن مريحين بالمسألة وموجود لدينا محاسبين. لا هلأ يا أستاذ عبد الكريم، أستاذ عبد الكريم إذا بتجي على طرطوس تقبضهم خلص ما في داعي. لا لا والله لا طرطوس أنا بنصحها أنه ما تيجي، لأنه الحقيقة يعني أجور الطرقات أجور مرتفعة جدا. نعم. ومعلش يا أختي الكريمة طالما أنتم على الهواء، نحن عندنا مشكلة في التربية اليوم. فضل. لم تعود المشكلة بالزميل المدرس، الحقيقة المشكلة هي خارج عن إرادتنا، إن كان لجهة ارتفاع أسعار تنقلات الزملاء المعلمين من منطقة إلى أخرى. نعم. وإن كان لجهة ضعف الأجر. فنرى أن هناك مشكلة حقيقية لمن يعلم أو يدرس من خارج الملاك، حتى للي من داخل الملاك حقيقة هناك يعني في شكاوى للبعض من زملائنا، لذلك ترين أن الأكثرية يحاول أن يعلم في المنطقة التي يسكن بها، وهذا أمر بالواقع متعذر لا نستطيع. طيب هلا نحن استاذ عبد الكريم، يعني ممكن مع بداية العام الدراسي تشهد أن تكون الساعة ارتفعت يعني لما من 500 ولا بدها متابعة وزارية؟ شو أنا أتمنى والحقيقة وأرغب أن يكون ذلك، لكن لا أستطيع أن أعد لأنني لست يعني في موقع من يتخذ القرار. نعم. أو الإجراء. نعم. هناك جهات معنية وهي أيضا تتابع شؤون المواطنين وهي تأتي في أولوية، يعني دعيني أقول في أولوية الاهتمامات لدى الوزارة لدى الحكومة. زميل معنا أن تكون في القريب العاجل. نعم زميل معنا عم تسمعنا؟ تماما. ممكن نتواصل مع حدا من الوزارة، مع مدير مكتب الوزير، مع أي حدا، يعني فعلا نشوف حل لموضوع سعر الدرس المكلف. نعم. ما بعرف إذا الأستاذ عبد الكريم يمكن معنا على الخط. صبايا معلش نرجع، كأنه انقطع معلي، نرجع نحاول مع الأستاذ عبد الكريم. مدام ما فيني أحكي شيء؟ نعم مع عيوني تفضلي قولي لي. فيني أحكي شيء مداخلة؟ تفضلي. منشان الصعوبة بالتأمين الساعات. نعم. وبدنا جهة حقيقية عن جد تتبنانا، نقابة المعلمين، برنامج تشغيل الشباب، يعني كتير صعب إنه أنت عم تاخدي كم ساعة. نعم. يطلعوكي من نص الحصة. نعم لا أكيد نحن هذا الموضوع كنا حابين نقوله، لا أكيد رح يرجع معنا الأستاذ عبد الكريم، ولكن نحن قلنا أنه يعني وقت بيجي الموضوع للمعلم الأساسي ما يروح الهامش، أنه ما تصير نحن على الهامش. نعم أكيد الصبايا عم يحاولوا يتواصلوا مع الأستاذ عبد الكريم حربة مدير تربية طرطوس، ونحن عنا أكثر من موضوع، في عنا أيضا الأستاذ عبد الكريم موجود معنا. نعم. أستاذ نعم. الكريم نعم. عم نحكي عن صعوبة تأمين الساعات أيضا، هذا الموضوع رح نتابعه مع جهة وزارية بإذن الله. رفع الأجور، أما تأمين الساعات طبيعي وفق ما هو متوفر لدينا نحن نوزعه على الزملاء الحقيقة اللي هم من خارج الميلاد. نعم نعم. طيب أستاذ الكريم يعني هيدا بموضوع، موضوع آخر نحن عنا مشكلة ويعني ياريت تاخذها بعين الاعتبار. أحد المداخلات كانت ياريت تحكوا عن موضوع منع رياضيين وأطفال مدينة قدموس من دخول. نعم معا ممكن نتواصل الآن مع يلا بين ما نتواصل معه بس أعطي نعم. هذه المشكلة للأستاذ عبد الكريم. منع رياضيين وأطفال مدينة القدموس من دخول باحات المدارس بالرغم أنه بالقدموس ما في مقر نادي وعندهم أكثر من 100 طالب. هناك مشكلة وحيدة هي أنا هلا أتطرق لها إذا شئت. ألو معك نعم. زميل أستاذ عبد الحكيم أنا عندي اجتماع يا أستاذ. نحن على الهواء هلا أستاذ عبد الحكيم. أنا عندي اجتماع. أنت على هواء إذاعة دمشق. أنا عم بقول لك عندي اجتماع. طيب يعني ما في مجال دقيقة واحدة؟ تفضل. نعم نحن عنا. تفضل. طيب في زملائنا من طرطوس عم يحكوا هلا معنا وعم يطرحوا موضوع الساعات وأجور الساعات بالنسبة للمعلمين. عم يكون مطالبات لرفع أجور هذه الساعات. وزارة التربية هل يعني فكرت بهذا الجانب؟ هل هناك يعني مشروع لرفع أجور هذه الساعات بالنسبة لوزارة التربية أم لا؟ شو الساعات يعني تكليف ساعات؟ نعم تكليف خارج الملاك. خارج الملاك. نعم خارج الملاك. نعم وزارة التربية طبعا دائما بتعمل جهد أنه تعطي للمدرس على الأقل في الحدود الدنيا أنه تعطي تعب وتعرف أنه هي العباء اللي بيترتب عليه. وفي مشروع وزارة التربية عدته وعم تشتغل عليه هو رفع أجور الساعات من داخل الملاك وخارج الملاك أيضا. نعم في مشروع يعني يتم العمل عليه الآن. تماما تماما. إذن زميلي مها نعم. في مشروع عدته وزارة التربية بهذا الخصوص والشكر للأستاذ عبد الحكيم حماد نعم. معاون وزير التربية. شكرا نعم. أستاذ عبد الحكيم يا مرحبا. أكيد إن شاء الله يا رب نحن نتابع مع حد معك يا معنا هذا الموضوع ومع أكيد مع المعنيين بقطاع التربية. هيدا الشكوى لليوم أكيد أستاذ نعم. عبد الكريم يمكن سمعت الشكوى وشكوى أنا موضوع القدموس يا ريت تأخذ بعين تفتحوا لنا المدرسة للطلاب فاتحين المدرسة. لكن المشكلة أن هناك الأهالي يحتجون ووردتنا أكثر من مذكرة عن طريق السيد محافظ طرطوس أن هؤلاء الأبناء يعني يثيروا الضجة والفوضى بجانب الأحياء السكنية والمدرسة موجودة قائمة يعني لا يمكن تغيير ذلك. يعني نحن ما بين مطالبة الأهالي المجاورين للمدرسة بعدم السماح للطلاب بدخولها وما بين إلحاح الطلاب لدخول بحث المدرسة لممارسة بعض الرياضات المعينة. صحيح صحيح. نحن في التربية لا نمنع يعني نفتح نعم. الحقيقة باحات مدارسنا نعم. في الأحياء التي لا يوجد متنفس للأبناء. الحديث تتم معك أستاذ عبد الكريم خلص وقتنا اليوم شكرا. أكيد رح نتابع حديثنا. شكرا, شكرا لكم حياكم الله. شكرا, مرحبا. شكرا لك زميلة مها يوسف كنت معنا من طرطوس وأيضا شكرا للزملاء في المركز. شكرا لك. إلى اللقاء يوم الثلاثاء القادم بإذن الله مع رسالة جديدة ومواضيع خدمية أخرى إن شاء الله.